ولكن بالغلبة بسلطان المال بسلطان الملك، كل ذلك من علامات الظلم، كما قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذا يدل على أن سؤال ما لا يحل ظلم، طلب شيء من الدنيا من الناس مما لا يحل طلبه ظلم. ولذا كانت المسألة ولو على سبيل الاستجناء وليس على سبيل القهر والغلبة، سحت وخموش وخدوش يأتي صاحبها يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، مزعة لحم. فسؤال الناس أصلا ممنوع ولو على سبيل الاستكانة والضعف، فكيف إذا كان على سبيل القهر والغلبة كقطاع الطرق وأصحاب المكوس الذين يسألون الناس أن يخرجوا أموالهم وأن يدفعوا تلك الأموال بالعزة بالقهر بالغلبة؟ هذا ظلم كما قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فمن الظلم أن تطلب ما لا يحل وأن تسأل ما لا يجوز لك أن تسأله من الناس، وخصوصا إذا كان ذلك على جهة القهر، وخصوصا إذا كان رغبة في مزيد من الدنيا شحا بها وحرصا عليها. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. إذن لا يجوز للمسلم أن يسأل فضلا عن أن يفعل، لا يسألها استجداء ولا يسألها قهرا ولا يأخذها بالفعل، مراتب متعددة كلها ظلم. مجرد السؤال ظلم كما قال داود عليه السلام لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وليس له حاجة إلى هذه النعجة، وإنما هي الرغبة في جمع المال وكثرته، الرغبة في أن يقضي، الرغبة في أن يكون ما عنده أكثر مما عند غيره. ولو نظرت إلى رغبة هذا الخصم في أن يكون له 100 نعجة، ما الفرق بين 99 و100؟ لا شيء، ولكن حب الظهور أن عندي 100 نعجة أريد أن أكملها 100، أريد أن، وهو لن يتوقف عند هذا الطلب. ولذا كل من كان كذلك يعني يريد أن يكمل من ماله أنواعا ويزيد من ملكه ليقال عنده كذا وعنده كذا ويتسع ملكه لكذا ويتسع ماله لكذا، وكل هذه من الخصال المذمومة. وتأمل ما ختم به داود حكمه وهو على الصحيح، ليس وهو على الصحيح أنه قد حكم فعلا في هذه الخصومة وحكم بالعدل، و إنما هو نبه على أمر وقع منه والله أعلم وأعلم فتنة له، وليس أنه قد حكم كما ذكرنا وجوه المسألة وجوه تفسير الآية، أن هناك من يقول أنه عندما أسرع بحكم بالظلم على الرجل كان ذلك تجاوزا دون أن يسمع من الطرف الآخر، فهذا لا إشارة إليه في الآية والحديث، بل كلاهما كان يعني يجادل خصمه، وإنما الذي يظهر أن الرجل الآخر أقر صاحبه على ما حكى والله أعلم. و ولم ينازعه ولم يقل له بل لي إنه نعجات أو قد أفسد لي نعجة أو نحو ذلك كما يقول البعض. فنقول داود قد حكم في المسألة، لكن انظر إلى اهتمامه بالقاعدة الكلية التي يستفيد منها، والمؤمن دائما ينتفع من الوقائع الشخصية والعينية التي تحدث أمامه، ينتفع بأن يردها إلى قواعد كلية، فليست واقعة عين فقط، بل هو يستفيد خبرة وفهما. أن أكثر الناس هذه حالهم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ومن هنا كانت الشركة تحتاج إلى ضوابط وشروط، والخلطة في أي أمر من الأمور تحتاج إلى انضباط بالشرع حتى لا يقع بغي من بعضهم على بعض، وهو تجاوز الحدود. وأن يطلب الإنسان ما ليس له، والأكثر من الخلطاء الشركاء الذين يخلط بعضهم ماله بمال الآخرين، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وهذا البغي، لا يبغي بعضهم على بعض، صفة ملازمة أغلبية لأكثر الخلطاء، لأكثر الشركاء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الخلطاء فيه اعتبار بحال الأكثر، السعيد والموعظ بغيره. ولو إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو استثنى المؤمنين الذين عملوا الصالحات من تهمة البغي، ولكنهم قلة وقليل ما هم. وهذا يدل على ثمرة هذا العلم، عدم الاغترار بالكثرة، عدم الزهد في القلة، لأن النجاة للذين آمنوا وعملوا الصالحات في دنياهم وأخراهم. قال تعالى: وظن داود أن ما فتناه، أي اختبرناه، فهم من القصة أمرا، ليس هناك أنهم وظن داود أن ما فتناه اختبره الله سبحانه وتعالى، ليس في الصحيح أنهم اختفوا مرة واحدة كما ذكر بعضهم، وأن داود علم أنهما ملكان. قد رجحنا من قبل أنهما رجلان خصمان، فعلا بغى أحدهما على الآخر وطلب ما لا يحل، ليس في صحيح السنة ما يدل على وجود خارق للعادة في اختفائهما مرة واحدة، وأن داود إنما أدرك ذلك مرة واحدة، وإنما الذي يظهر أن داود وقع في قلبه أنه ابتلي وامتحن، وأنه هو المقصود بذلك، وأنه إذا كان هذا في طلب نعجة إلى النعاج، فطلبه في أمر أخص بالإنسان و يعني أهم له في عرضه أشد، ولذلك بادر وتاب واستغفر ربه سبحانه وتعالى وخر راكعا، استغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا وأداب، أي رجع إلى الله عز وجل وأناب إلى الله عز وجل من هذه الزلة التي وقع فيها. هذه قصة تدل على وقوع الخطأ من الأنبياء، وأنهم لا يقرون على هذا الخطأ. الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قصة فيها عبرة وعظه نسأل الله فيها. رجل منذ 3 سنوات قبل الالتزام كان يعشق فتاة، وعدها بالزواج، وبعد سنة من علاقته المحرمة أراد أن يتقدم لخطبتها. أهل بيته لم يوافقوا، فدخل معهم في جدل إلى أن قطع معهم الكلام لمدة 10 يوما. وبعد ذلك وجد نفسه بين سخط الله وخوف الوالدين وإرضاء الحبيبة، فشرح لها الموضوع فلم تقبل، وأرادت أن تبقي على قطع العلاقة بأهله. فلما أراد أن يصلح ما أفسد فقطع علاقته نهائيا بها، فبدأت تهدد في الانتحار. فقال ذلك ليس من شأني، فانتحرت. يقول فلا علي من ذنب، فإن لله ضرر العشق. والله يعني أذكرها للعظة والعبرة. ويعني العشق الذي وقع والعلاقة المحرمة محرم، والوعد والإخلاف محرم، ويعني الاستهانة بهذا الأمر الذي نشأ بسبب إخلاف الوعد أيضا وقعت في أمر عظيم. أن تقول ليس من شأني، كان ينبغي أن تبحث عن أمر تفي بوعدك وتعالج مرض العشق معها حتى تشفى من ذلك. نسأل الله الهداية. بلا شك أن هذا العشق لما يترتب عليه مثل هذه المحرمات يشك يكون شريكا، هو الذي أفسد هذا الأمر بوجود العشق أولا. أنا ما أستطيع أن أقول له إلا أن يستغفر ويتوب إلى الله مما ارتكب من الحرام. لا، هو ليس بقاتل، ولكنه شريك بالتسبب، وليس أنه عليه أن يدفع مبلغا من المال أو دية، ليس عليه لا دية ولا شيء، ولكن عليه التوبة إلى الله. ماذا نقول لمن يدخن؟ كلمات مختصرة. لمن نراه يدخن نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، والتدخين ضار. وأنا أقول له إن أكتب العلمة التدخين يسبب الوفاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تحس سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. والتدخين كل سيجارة تحتوي على 85 مادة سامة، 85 سما، ولو بطيئا لكنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ولو بعد حين. فهذا يدل على حرمة التدخين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حكم رسومات الميكي ماوس وامثالها على الملايات والخدديات الموضوعة فيها احتمال وفيها اجتهاد، وأنصح أن لا يختارها الإنسان. المعلقة لا تجوز قولا واحدا. حكم صلاة الإمام الذي قام بعد الركعة الرابعة لصلاة العشاء وأضاف عليها ركعة بالرغم أن المصلين قالوا له سبحان الله، نقول لو ظن شاكا فصلاته صحيحة، لو علم أنه أخطأ وكان يعلم الحكم الشرعي أنه يلزمه النزول فلم ينزل إرضاء للناس أو حفظا لماء وجهه فإن صلاته تبطل. المصلون لا يجوز لهم أن يقوموا على أي حال. ركعة دي ركعة بطلة خمسة، مطلوب أن هو يفضلوا قاعدين لغاية ما يخلصها وينزل يسلم واحد. سبحانك اللهم وبحمدك. الكحول ده كذب، الكحول اللي بيكتبوا اسمه العقود عشان يروح ياخد المحكمة تيجي تاخد ضده الإجراءات، ده كذب. وثانيا أكل مال بالباطل، عقد الكحالة باطل. حاجة اسمها عقد الكحالة تحط العنوان في الفقه كده، عقد الكحالة. اللي بيشتري من الكحول عليه ينصحهم أن يتوبوا إلى الله من الكذب، هم كذابون كذابون. ايه وجه الاضطرار؟ هو يشتري من قالوا يشتري منه، هو وكيلهم يعني، هو خلاص ما لوش اكتر من هو يعني ينصحه.